جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وألهمكم الصواب ونفعنا بما قلتم ووفقكم للحق. نعرض ما تيسر من الأسئلة التي وردت. هذا سائل يقول: إذا كانت المرأة في البيت والبيت قريب من المسجد تسمع الصوت من بيتها، تسمع صوت الأذان، فهل تأتم بإمام المسجد؟ هذه المسألة بينا، لو أن المرأة الآن في بيتها وتسمع تكبيرات الإمام مباشرة فهل تأتم به؟ المسألة فيها خلاف، بعض أهل العلم يقول نعم، ما دام تسمع التكبيرات مباشرة تأتم به، والصحيح والأقرب عندي والله أعلم أن ما دام أنها في بيتها ويفصلها عن المسجد جدر وهي منفصلة عن المسجد فلا تأتم بالإمام، وإنما تصلي وحدها. هذا الأقرب والأقوى والأصح عندي في هذه المسألة، وإن كان بعض أهل العلم يقول بجواز ذلك إذا كان الحال أنها تسمع مباشرة صوت الإمام عبر الصوت المباشر، وإلا إذا كانت المكبرات بعيدة عن المسجد أو أنها ممتدة وتسمع من خلال المكبرات هذا حال أخرى، لكن لو سمعت مباشرة تكبيرات الإمام وهي في بيتها فإنه الأقرب عندي أن لا تأتم به ما دامت خارج بناء المسجد. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: نصلي في العمل في غرفة لا تتسع إلا لثلاثة أشخاص والإمام لا يمكنه التقدم، فهل تصح الصلاة؟ إذا لم يكن إلا هذا المكان ولا يتيسر غيره صحت، وإن كان هناك غيره فالأولى أن يصلي الإنسان في المكان الذي يأتي به، يأتي بالصلاة على الوجه المشروع والأفضل والأولى. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم صلاة الرجل بمجموعة من النساء دون الرجال؟ صلاة صحيحة. إذا صلى الإنسان رجل بنساء ولو كان لم يصلي معه رجال وإنما كلهم نساء يتقدم والنساء خلفه ويأتمون به، وصلاته صحيحة وإمامته صحيحة وصلاة من خلفه من النساء صحيحة. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يقول: هل يجوز أن أدخل في صلاة المغرب جماعة وراء أناس يصلون العشاء؟ نعم، يجوز أن يصلي الإنسان المغرب خلف من يصلي العشاء، فإذا قاموا إلى الركعة الرابعة جلس ولا يتابعهم حتى يأتوا بالركعة ثم يجلسوا فيسلموا فيسلم معهم. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا سائل يسأل: كيف يكون الجمع بين إدراك الركعة بالركوع وبين حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب؟ الصلاة التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هو الذي صلى الله عليه وسلم أقر أبا بكرة على صلاته الركعة دون الصف، وقد دخل رضي الله عنه مع الإمام وهم ركوع، فدل ذلك على أن الله عز وجل قد عفى لمن أدرك الإمام حال الركوع عما مضى وتحسب له الركعة. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: إذا دخل المأموم مع الإمام في صلاة الجمعة بعد ركوع الركعة الثانية فهل يصلي أربع ركعات أم اثنتان؟ إذا دخل المأموم في صلاة الجمعة مع الإمام بعد تجميعه، يعني بعد قيامه من الركوع الثاني ويسمى تجميع الإمام، فإنه يصلي الظهر أربعة، لأنه قد فاتته الجمعة بعدم إدراكه للصلاة إلا بعد رفع الإمام من الركوع الثاني. فإذا أدرك الإنسان إمامه في صلاة الجمعة في أي حال من الصلاة في الركعة الأولى أو أدركه في الركعة الثانية قبل رفعه من الركوع فإنه يصلي ركعتين، يعني إذا أدرك الركعة الأولى فإنه يسلم مع الإمام، إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية قبل رفعه من الركوع فإنه يأتي بركعة واحدة، والواجب عليه ركعتين، أتى بواحدة ويقضي واحدة. أما إذا لم يدرك الإمام إلا بعد تجميعه، يعني بعد رفعه، يعني بعد رفعه من الركوع الثاني، فإنه يصلي الظهر أربعة. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: هل تصح الصلاة مع الإمام في الفنادق المحيطة بالحرم؟ إذا كانت هذه الفنادق يرى الإنسان من هذا الفندق المأمومين تحته وقد تواصلت الصفوف ولا يفصل بينهم وبينهم إلا هذا الجدار وهو يسمع تكبيرات الإمام، فنعم يجوز الصلاة لأنه ليس هناك حائل بينهم. نعم، جزاكم الله خيرا. هذا سائل يقول: شخص متوفي قبل شهر ولم يصم رمضان العام الماضي والذي قبله 10 أيام بسبب ظروفه الصحية، ماذا يجب على أوليائه؟ أعد. شخص توفي قبل شهر ولم يصم من رمضان العام الماضي ولا الذي قبله 10 أيام، فماذا يتوجب على أوليائه؟ إن كان هذا المريض الذي أفطر في رمضان لعذر المرض قد استمر به مرضه حتى توفي ولم يشف من مرضه ولم يتمكن من القضاء لأنه استمر معه المرض حتى توفي، فلا شيء عليه ولا شيء على أوليائه. إذا كان هذا المرض من المرض الذي يرجى برؤه لكنه استمر معه هذا المرض حتى توفي، فلا شيء عليه ولا على أوليائه، لأنه معذور بالفطر، ثم هو بعد رمضان استمر معه العذر ولم تمر عليه أيام يمكن فيها القضاء لاستمرار العذر حتى توفي، فلا شيء عليه. الحالة الثانية أن هذا المريض الذي أفطر في رمضان لعذر المرض أو لعذر آخر ثم بعد رمضان تمكن من القضاء لأنه مستطيع مقيم وصحيح ولكن سوف حتى توفي، فإن المشروع في حق أوليائه أن يصوموا عنه، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صيام صام عنه وليه. وإن كان بعض أهل العلم يقول هذا في صيام النذر، لكن ذهب بعض أهل العلم إلى أنه في صيام النذر وصيام الواجب من رمضان، فيصومون عنه هذه الأيام التي لم يستطع التي لم يقضها وقد كان مستطيعا قضاءها ولم يقضها. الحالة الثالثة أن هذا المريض قد أصابه مرض لا يرجى برؤه وأفطر هذه 10 أيام الأخيرة من رمضان واستمر معه المرض حتى توفي، فإنه على أوليائه أن يطعموا عن كل يوم مسكينا، لأن المرض الذي لا يرجى برؤه فرض صاحبه إطعام مسكين عن كل يوم، لقول الله عز وجل: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال ابن عباس هو في الشيخ والشيخ إذا كبر ولم يستطيع الصيام فعليهما الإطعام. وفرق بين من لا يرجى برؤه فقد تبين حاله بأنه لا يستطيع ففرضه الإطعام، وبين من يستطيع وبين من يرجى برؤه فقد يتمكن لو شفي من هذا المرض من القضاء فلا إطعام عليه ولا صيام على أوليائه إذا استمر المرض وتوفي قبل أن يتمكن من القضاء.